الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد درسنا المسألة السادسة من المسح على الخفين شروط المسح على الخفين وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتان بطهارة الوضوء وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره من لبابة في المنتخب وإنما كان به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة يعني الأكثر قالوا أنه لا بد من اشتراطه الطهارة من الحدث بالوضوء وأن يلبس على طهارة كاملة وذلك لحديث المغيرة أن إذ أراد أن ينزع الخف عنه صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان فهو حديث صحيح والمخالف الذي يقول ما يقول في الطهارة الوضوء حمل الطهارة على الطهارة اللغوية أدخلتهما طاهرتان يعني من النجاسة أدخلتهما طاهرتان من النجاسة أقول وهم الظاهرية وهم الظاهرية بعد قوله اللغوية على قوله اللغوية أطرح علامه واخرج بها وقل أقول وهم الظاهرية الذي قالوا على أن مرض الطهارة شيء الطهارة من النجاسة فقد قالوا المراد بالطهارة بطاهرتين الطهارة من النجاسة طهارة والنجاسة أقول وهم الطاهرية فقد قالوا المراد بالطهارتين الطهارة من النجاسة أدخلتهما طاهرتين من طاهرتين من النجاسة ولقولهم وجه من النظر ولقولهم وجه من النظر لأن لفظ طاهرتين مشترك بين الطهارة من النجاسة ولقولهم وجه من النظر لأن لفظ طاهرتين مشترك بين الطهارة من النجاسة ومن الحدث مشترك بين الطهارة من النجاسة والحدث إلا أن التوقيت إلا أن التوقيت فيه تنويه دقيق بأن المراد بها الطهارة من الحدث إلا أن التوقيت فيه تنويه دقيق لأن المراد به الطهارة من الحدث كتبتم أشرحها لكم يعني كان أدخلتهما طاهرتين طاهرتين محتمل أن تكون طاهرتين بالوضوء وأن تكون طاهرتين ب من النجاسة كذا ولا لا فلفظ طاهرتين مشترك بين الطهارة بالوضوء أو الطهارة من النجاسة ولهذا كان تعيينه في أحدهما تحكم هل هو طاهرتين من النجاسة أو طاهرتين من الوضوء لكن ولا وجدنا دليل ظاهر يقول على أنها طارتين من النبوة، ما فيش بها وجد دليل. لكن قولوا التوقيت أنه وقت بثلاثة أيام ثم يغسلها ويتوضأ، فيه تنويه دقيق على أن المرض بطاهرتين، طاهرتين من أي؟ لا من الحدث، لأن بعد الثلاثة أيام أو يوم الليلة يقدسها ويتوضأ ويلبسها، فهو دليل فيهما تنويه على أن طاهرتين من الحدث، هذا الذي يظهر منه. ما دخلت في بعيدة. قال الرسول أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين من أين؟ ألف مشترك يعني احتمال يكون النجاسة احتمال يكون طاهرة الوضوء. أيوة. فإذا كان من النجاسة، فإذا كان طاهرتين من النجاسة فلا معنى لتحديد المسح يوم وليلة أو ثلاثة أيام، لأنها تستمر دائما طاهرة من النجاسة. كذا ولا لا؟ سيكون دائما يمسح، ويكون التحديد بلا معنى. وإذا كان طاهرتين من الحدث فيكون للتحديد بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ثم يتوضأ ويلبسها معنا. فهذا الذي جعلنا قلت إلا أن التوقيت فيه تنويه دقيق أن بأن المراد أن المراد بها الطهارة من الحدث، يعني تنويه دقيق بعيد مش ظاهر كذا إلا بالتأمل. تمام ولا لا؟ هذا الذي جعلنا أقول على أن دخلها طاهرتين قبل الاستنجاء. قبل الاستنجاء هذا ولا لا؟ عن عمر وغيره انه قال ولو جئت من الغائط، يعني ولو كنت جئت من الغائط، قال امسح ولو جئت من الغائط. ايوه امسح امسح، مش انك ادخلها قبل ان تتوضا، ما في شهاده. ايوه لا. طيب واختلف العلماء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بالجواز، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجوز ذلك. وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك وأحمد، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فهما طاهرتان، فأخبر عن الطهارة الشرعية، وفي بعض روايات المغيرة وإذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح. وعلى هذا الأصل يتفرع الجواب. طيب هذا الكلام قرأته لكم وسأشرحه. يعني في بعض العلماء قالوا ما حكم من غسل رجليه بنية الوضوء وما كتوضأ ولا كستنشق ولا كتشيء، ما كتوضأ بدأ برجلينا غسلها ودخلها وبعدين توضأ، وقال على أساس أن رجلينا قد غسلها عن الوضوء ولا بس قبل أن يتوضأ يعكس، فهل طهارته صحيحة أو غير صحيحة؟ اختلف. من قال أنه لا يشترط الترتيب في الوضوء وأنه يجوز الأكسب برجلين أقول فوق، وقال أن الطهارة للأبوين تحصل وإن لم تكن بقية الأعضاء طاهرة، فقال يمسح. ومن قال لا بد من الترتيب يبدأ بإيه؟ بوجهه وإلى آخره. بعد قال هذه الطهارة لا من عشر يبدأ باء، فهذا قال ما يصح في مسحة ألا لأنه بدأ من الأسفل لأنه يقول فيه الترطيب. وكذلك من قال وودمان ذلك ألا أن يشترط المراد بالطهارة الطهارة الكاملة، الطهارة الكاملة، فمن غسل رجليه لا يعتبر طاهرا طهارة كاملة. إذن الذي قال بالعكس هو أبو حنيفة كذا ولا لا؟ وأما الأئمة الأربعة فقالوا لا بد أن يبدأ مما بدأ الله به، وقالوا لا بد من الطهارة الكاملة. أردت هذا الكلام، هذا الذي قرأناه. طيب لا أنا قلت وأحمد، قلت وأحمد، أنتم انتبهتم وقتوم عندي وأحمد أنت خانك السب. أيوة، إذا تكون ما روايتك شاذة لأن الجميع قالوا أحمد. طيب أنتم انتبهوا، إذا قلت وأحمد إن وجدتم اللي اكتبوا. طيب، وعلى هذا الأصول انتبهوا، عرفتم الطهارة الكاملة وغير الطهارة الكاملة والعكس. وعلى هذا الأصول يتبرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل أحد رجليه وقبل أن يغسل الأخرى. فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لبس الخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. أيوة، غسل رجله دخلها. قال الشافعي وأحمد قالوا لا، لم تحصل الطهارة كاملة، توضئ عنه وأنا باقي رجل. إذا لم تحصل الطهارة يعني لا بد أن يغسل الثنتين، وأن يغسل الثنتين يدخلها. وقال أبو حنيفة والثوري والمري والطبري وداود يجوز له المسح، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف، لكن الراجح ما هو شنتيبة. وكلهم أجمعوا على أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثاني ثم لبسها جاز. أيوة، مثلا مسح غسل الأولى ولبس وغسل الثانية ولبس، ولكنه بعد ذلك نزع الأولى ورجعها، أجمعوا على أنه الآن أدخلهما طاهرتين. إذن قوله جاز المسح أطرح عليه رقم واحد، أقول الراجح أنا أقول ثم لبسها جاز المسح، هذه آخر عبارة. أقول الراجح أنه يشترط في صحة المسح، يشترط في صحة المسح عليهما، يشترط في صحة المسح عليهما لبسهما بعد طهارة كاملة لما يدل عليه. أقول الراجح أنه يشترط في صحة المسح عليهما لبسهما بعد طهارة كاملة لما يدل عليه ظاهر سياق حديث، لما يدل عليه ظاهر سياق حديث المغيرة، لما يدل عليه ظاهر سياق حديث المغيرة. إذن هذا هو الراجع. ثم ابتدع عبارة وقال وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر. المالك فيه قولان، يعني في البلاد الباردة جابوا الخفين وانتكت دوربين، دورب فوق دورب، وتلبسها على طهارة، فما حكمها؟ هل يصح المسح على الأعلى هذا وإلا لابد من مسح الأسفل ولا إيش حكمه؟ وهذه قال للإمام مالك فيها، في للإمام مالك فيها قولان، ولم نذكر للأئمة الآخرين قول. وفي الكتاب ذكر أن الإمام مالك إيه قولان. وأنا أقول آخر اكتبوا أقول بيان مذاهب العلماء في المسح على الجرموق. الجرموق ايوه تقرأ في الفقه ولا يجوز المسح على الجرموق. تقول انت ما هو الجرموق؟ فانا جيت لكم بالعبارات الغريبه في المسح على الجرموق وهو خف فوق خف هذا هو الجرموق. ما معنى الجرموق؟ خف فوق خف او شراب فوق شراب نسميه ايه؟ جرموق. اسمه الجرموق كتبتم. اقول بيان مذاهب العلماء في المسح على الجرموق وهو خف فوق خف. القول الجديد اكتبوا اول قول المذهب الشافعي القول الجديد والمعتمد في مذهب الشافعي المن هي المن. القول الجديد والمعتمد في مذهب الشافعي المن المنع المنع قال ما يجوز قال ما يصح هذا تلاحظ هذا الاثنين. والقديم الجواز والقديم ايه الجواز يعني الشافعي مع مذهب في العراق ومذهب في مصر. في العراق كان يكون كلام وألف كلام وبعدين اتسعت مداركه فرع ذلك المذهب فيه كثير كلام ضعيف فجاء بالمذهب ايه الجديد. فالقول الجديد الذي قال في مصر كان ما يجوز ان يلبس جرموقين إلا يمسح على الأسفل يدخل يدوي يمسح على الأسفل لا بأس. أما يمسح على الأعلى لا ما يمسح. والقديم الجواز وبالجواز اكتبوا وبالجواز يعني بالقول الثاني وبالجواز قال أبو حنيفة وأحمد وداود إذن المذهب القديم من مذهب الشافعي المن والجديد الجواز والمذاهب وأبو حنيفة وأحمد وداود وافقوا الشافعي في المذهب القديم كذا قالوا به الجواز. وبالقولين قال مالك وبالقولين قال أي مرة قال في الكتاب لأن قال مرة يجوز مرة قال ما يجوز. طيب والراجح الجواز لأنه أي الخف الأعلى لأنه ملبوس كالأسفل كما أن الأسفل من ملبوس الرجل والأعلى من ملبوس أي تعب لك شميز مسموه فنين الصوف وتعطيك ثوب وتجعل من فوق جبة كلها ملبوس إلا لا أنا صدق ملبوس كان يجعلها على رجلنا ثلاثة أغشية كذا لأنها ملبوس كالأسفل ولأن الحاجة قد تدعو إليه في البلاد الباردة إذن يجوز المسألة على الجرموق وهو قول اسمه جواز المسح على الجرموق. قال به أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم وأحد قولي مالك. نواقض المسح على الخف هذا تتعالك به هنا وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، يعني إذا توضيت وسعت على خفيك فالفساء والضراة والنوم كله ينقض وضوء كذا. أيوة هذا أجمعوا عليه. واختلفوا فيما سيأتي، هل إذا انتهت المدة يبطل وضوءك أو إذا رجعت يبطل وضوءك أو لا يبطل؟ لا يبطل. فهمتم هذا؟ أنت تسأل أن هذا وكذلك. فماذا قالوا؟ قالوا بعضهم، ننظروا، قالوا بعضهم الذي أليس قرأنا على أن هناك من يجب الموالى في الوضوء لنا، وقرأنا أن بعضهم لا يجب الموالى في الوضوء. هذا هنا علماء قالوا بوجوب الموالى في الوضوء واحدة، وعلماء قالوا بعدم وجوب الموالى في الوضوء، والخلاف سينبدأ لهذا. ثلاثة، هل المسح طهارة مستقلة أو هو بدلا عن غسل الرجل؟ قراءة وأرجلكم إذا حملناها على مسح الخف فهي طهارة مستقلة وردت بها آية قرآنية، كذا ولا لا؟ عرفتم هذا التعصيب؟ إذا قلنا كذلك فسنأتي بمذاهب. أولا المذهب الأول وهو من يقول ومن لا يوجب الموالاة، ويقول أن المسح بدل أليم الغسل، يقول إذا انتهت المدة أو نزئت وأنت متوضئ بوضوء المسح فاغسل رجليك، فاغسل وأعد لبسها، كذا ولا لا؟ لأنه يقول الموالاة غير واجبة ولأن المسح بدل أليم. أيوة. الثاني من يقول الموالاة واجبة ويقول المسح بدل أليم عن الغسل، يقول إذا انتهت المدة أو نزعت فيجب إعادة الوضوء. هل يقول بالبطل؟ ما يجب، لأنه بطل. لا مش بطل، لأنه سيفقد الموالاة، سيفقد الموالاة. إذن هؤلاء كله هؤلاء متفقين على أن انقضاء المدة والنزع لا ينقض، لكن هذا قال غسل وهذا قال لا أنا ما أقول تغسل لأن الموالاة واجبة عندي، كذا ولا لا؟ اتفقوا الجميع على أن انقضاء المدة والنزع ليس بناء، كذا ولا لا؟ القول الثالث وهو من قال أن المسح مستقل بنفسه وردت آيته، قال ولو نزأ الخف أو انقضت المدة وهو متطهر بالمسح فعليه أن يصلي ما دام متطهرا كما كان صلوات، لأنه مطهر. مثلا مسح قبل هو كان هتنقضي المدة 12 ساعة، 12 كذا ولا لا؟ فمسح الساعة 11 جاءت الساعة 12 وأذن الظهر، كذا ولا لا؟ فبعضهم يقول قمت وضع لأن الموالاة عندنا واجبة، بعضهم يقول لك اغسل رجليها، والثاني يقول لك صلى الظهر والأثر والمغرب كل شيء إذا تبي توضي وإن جاوزت المدة. عرفتم هذا الكلام؟ لا عرفتم ولا لا؟ أنا مسحت أصل الساعة 12 الساعة 11 وكانت المدة حق المسح حقيقة تنتهي الساعة كام؟ 12، فأذن الظهر فانتهت المدة، كذا ولا لا؟ فقال من لم يوجب الموالاة وهم الشافعية، إيش قالوا؟ أنزع قد غسلت أنزع، ويقول أنه بدل، أنزع رجليك واغسلها وتم وضوءك وتم وضوءك وكذا ولا لا؟ وصلى وصلى وغسل هذا الوضوء كما كان في صلوات وأعدها والبسها. وقال أحمد الذي يجب الموالاة، أحمد إيش قال؟ يجب الموالاة أنا ما أقولش أن المدة تنقض الوضوء حتى تعترض أن يدخل أن الزمن مش من نواقض الوضوء. أنا موافق معكم، لكن أنا عندي شيء آخر. أنا أن الوضوء واجبة، وهذا متى توضأ قبل الساعة 11 والآن سيصل إليه الساعة 12، هذا ما في شيء. هذا إذا الوضوء يعيد الوضوء كذا ولا لا؟ يا شيخ، رأي أحمد هذا مع اعتبار البدلية، هي اعتبار البدلية، كلهم اعتبار البدلية. جاء الثالث وقال ليست مسح الرجلين بدل عن غسلها. هذه عبادة مستقلة جاءت في القرآن، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي مستقلة كذا. فهذا إذن ما يقول ألا أنك صلى ولا تمسح ولا شيء حتى ينتهي وضوءك. وجاء الحسن بن حي وقال أن انقضاء المدة أو النقل من نواقض الوضوء من نواقض دخله. فهذا الذي قلت لكم وسيأتي في مسألة السابعة، هذه المسألة أعلتكم. فقوله على أنها من نواقض الوضوء، وأنا ردت على إمام الزيزن في نواقض الوضوء، لأن إما اتفقوا إما أنه يغسل رجله أو أنه لا يغسلها لأدم الموالاة، أو أنه يبقى، ولم يقولوا بأنه من نواقض الوضوء إلا الحسن بن حي، فهذا هو الذي قال أنه من نواقض الوضوء. طيب أتعانكم وبعدين عرفتم هذا كله. إن أنا قال لمالك هذا قال مالك إذا انتقضت المدة ومن فورك خلأت الخف وغسلت وضوءك صحيح، وإن تأخرت فوضوءك غير عيد، فجعل الموالى في الخلف، جعل الموالى فيه، وهذا غير متجه كما سيقول صاحب الكتاب. أنا أقرأ وتسمعون. قال اختلفوا هل الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا، فقال قوم أن نزعه قال أن نزعه وغسل قدمه فطهارته باقية، وإن لم يغسلها وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدمه. يعني قالوا إن نزع وصلى لا، إن نزع وغسل صلاة صحيحة، وإن لم ينزع وصلى صلاة باطلة. وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن مالك رأى أنه إن تأخر ذلك استأنف الوضوء. هذه قلت إلا أن مالك رأى إن تأخر استأنف الوضوء، لا نزعش وقته، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة. الموالاة يعني بين غسل الرجل وانقضاء المدة، بين غسل الرجل وانقضاء، أي مش بين أعضاء الوضوء. على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. وقال قوم طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل. وممن قال بهذا داود، قال من داود وابي ليلى وابن ابي ليلى. وقال الحسن بن حي اذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثه قالت طائفه من فقهاء التابعين. وهذه المساله هي مسكوت عنها، ما فيش ادله عليها. وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين، وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل الرجلين عند غيبوبة التهمة في الخف. فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية، وإن نزع الخفين كما انقطعت رجله بعد غسلها. إذا قطعت رجله بعد غسلها نقول لك معظم الأظهر طعام اسمه غسله، هل طهارتك هي باقية؟ وإن قلنا أنه بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت صلاته إن كان شرط الفور إن كنا نشترط الفور يعني الموالاة بين أعضاء الوضوء، نشترط الفور يعني الموالاة بين أعضاء الوضوء. ويحتمل أن يقال أن إن غسلهما أجزأت إذا لم نشترط الفور يعني الموالاة. وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، هذا قول مالك، وإنما هو شيء يتخيل فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. أقول الراجح أنه لا ينقض وضوء الماسح بنزع الخف ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه غسل قدميه لأن المسح أصل بذاته وليس بدلا عن غسل الرجلين وتدل على ذلك أو يدل على ذلك قراءة الجر، وممن قال هذا ومن قال بهذا علي بن أبي طالب وابن تيمية والشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 114. كملنا ولا صفحة 114. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك.